صح. أنا أقف على أن أقول حلا، كان حلا لبني، كان حلا يعني حلالا، هذا معنى حلا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. صوت البلاغة يعني حلال، حل حلال. فاتبعوا ملة، الملة هي الدين، ودين إبراهيم عليه السلام الإسلام، وهو أبو الأنبياء، فالإسلام دين الأنبياء والمرسلين، دين إبراهيم عليه السلام، ودين من جاء من بعده من الأنبياء والمرسلين، بل هو دين آدم عليه السلام. عليه السلام. ولذلك قال العلماء، وهذه فائدة عظيمة، لم ترد كلمة الأديان في القرآن، لأن الدين واحد. هذه الكلمة لم ترد في القرآن أبدا، الأديان، دين. إن الله اصطفى لكم الدين، إبراهيم وبني ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين وهو الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. واتبعت ملة آباء يوسف عليه السلام، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. سيدنا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، تمام. سيدنا عيسى لما خرج من بطن أمه قال إني عبد الله مسلم، ولو كان إلها كما زعمت النصارى لقال قال إني أنا الله. تعالى الله عما يقول الظالمون عليهم كبيرا. قال إني عبد الله، أول كلمة قالها منذ أن خرج من بطن أمه. فأراد الله عز وجل أن يكذب النصارى في زعمهم منذ بداية عيسى إلى حين نزوله ليكسر الصليب ويقتل الخنزير، خلاص، ولا يقبل الجزية من الكفار. منذ أن ولد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أول كلمة قال إني عبد الله. فهذه رسالة موجهة إلى النصارى وإلى كل من فتن في شأن عيسى، أن عيسى هو عبد الله ورسوله من البداية إلى النهاية، فأنى يؤفكون. ببكة، بمكة. وفي الحقيقة أن مكة زادها الله تشريفا، وردت في القرآن أيضا مكة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة في سورة الفتح، مكة. ووردت هكذا بكة بالباء، وفي تسميتها ببكة كلام لأهل العلم. قيل بكة لأن القلوب تبكي عندها، لا تجد إنسانا ذهب ودخل بيت الله الحرام ورأى الكعبة إلا وتساقطت الدموع من عينيه، بكى بكاء. وقيل بكى لأن الناس يبكون عندها، يعني يزدحمون عندها، ازدحام، بكى، فتزرف عندها العبرات دموع يعني، ويكون عندها ازدحام، خلاص. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وتحقيقا لدعوة إبراهيم الخليل، فاجعل أفئدة الناس تهوي. لا، لو أفئدة الناس تهوي إليه ما كانش حد عاش في مكة، كان فات أهل مكة ماتوا. ولكن فاجعل أفئدة من الناس للتبعيض، بعض الناس، لأن لو كل واحد عمل عمره وحج الناس تموت هنا، يموتوا بعض، يقتلوا بعضهم بعض، وهي مكة كلها إيه، من الناس للتبعيض تهوي إليه. فاستجاب الله تعالى دعاء الخليل عليه السلام، فالناس يزدحمون عندها، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود للطائفين والقائمين والركع السجود. مباركا، البركة هي كثرة الخير والنماء، البركات هناك في بيت الله الحرام. عوجا ميلا وزيغا في الدين وأنتم شهداء، أي وأنتم على علم بالحق والصواب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون الحق فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. ظالم جاحد، هو واثق في صدق القرآن، ولذلك تلجلج الوليد وتلعثم. ساحر لا تقول ساحر، كاهن لا تقول كاهن، كذا ولكن قولوا سحر، ولكن قول، اضطر إلى الكذب. ما وجد إلا هذا الوصف أن يصف القرآن بالسحر، وهو أعلم الناس بأن القرآن هو كلام الله، فهم يعرفون السحر ويعرفون الشعر ويعرفون الكهانة وإلى آخره. ولذلك توعده الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. يعتصم بالله، يستمسك بدين الله. وكنتم على شفا حفرة، على طرف حفرة. أمة، الأمة تطلق في القرآن كما ذكرت على معان عديدة، والأمة هنا هي الجماعة، تكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وفي الحقيقة أن مسألة أن هناك جماعة، تعالى يا عمر اسمع التفسير حبيبي، جماعة من الناس يخرجون ويقولون نحن نخرج في سبيل الله، ويصفون أنفسهم ببعض الآيات منها كنتم خير أمة أخرجت للناس. في الحقيقة أن هذا الكلام لا دليل عليه في أي جماعة من الجماعات، ليس هناك ما يسمى في الإسلام بجماعة معينة أو بحزب معين يتخذ بعض الشعائر المعينة ويقول نحن نخرج في سبيل الله لأن الله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ونحن ندعو إلى الخير ونحن جماعة من أمة الإسلام. هذا الكلام وصف للأمة، فواجب على كل فرد في الأمة أن يكون داعيا إلى الله مصلحا وليس صالحا وفقط. ليس المراد أن نقوم بحصر الدعوة في جماعة معينة من الناس، فكل يدعو في مكانه، المعلم يدعو ويربي تلامذة، الوالد يدعو في بيته، إمام المسجد يدعو الناس. الدعوة ليست قاصرة على فرد أو على مكان أو على جماعة بعينها، ولا يصح لأحد أن يستدل بآيات القرآن من أجل أن يصل إلى فكرة معينة في رأسه ولا دليل عليها في الشرع، وأن يقول ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. فكل من لم يخرج في سبيل الله ينطبق على هذا الكلام. هذا الكلام نزل في حق المنافقين، وهذا تلاعب بكتاب الله عز وجل، وكل من يصنع ذلك إنما هو يتلاعب من باب التلاعب بكتاب الله عز وجل، نسأل الله تعالى السلام. فلا يحق لأحد أن يستدل بآية على مراد في نفسه إلا إذا كان هذا المراد موافق للشرع، موافق للشرع. يعني يدخل الرجل على المدينين ويقول لهم ادفع بالتي هي أحسن، يعني إيه الكلام ده؟ هذا تلاعب بالقرآن، ليس لا ينطبق عليه. وحلاق يكتب وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة فين يا حاج؟ أنت صاحب منكرات وتأكل حراما، تاخد بالك؟ والتاني يكتب بسم الله مجريها ومرساها، يا سفينة نوح. وهكذا لا تستعملوا كتاب الله في غير ما أنزل فيه. وسقاهم ربهم شرابا طهورا عند المعصرة وعينا فيها تسمى سلسبيلا، والعربية التمناية وزيناها للناظرين، هي السماء. وما لما تركب عربية نقل ولا مقطورة ولا ساحنة هتكتب ايه؟ هيكتب فأغشيناهم فهم لا يبصرون، مش عايز حد ان هو يشوف ولا يقرب له. فطبعا استعمال آيات القرآن أو استعمال كلام الله عز وجل في يعني في غير ما أنزل من أجله، طبعا هذا يعني لا ينبغي ولا يجوز. قوله تعالى: ثقفوا، ثقف من الفعل وجد، ثقفوا مبني للمجهول يعني وجدوا، أينما وجدوا. وباءوا يعني رجعوا بغضب من الله وهم مستحقون لهذا الغضب، فما ظلمهم الله عز وجل. كنا عايزين ندخل مادة معانا أو شيء مهم جدا، ما يستفاد من الآيات ولكن لعل ده يكون بعد رمضان إن شاء الله من أجل يعني عدم المشقة. حاول إنك أنت بعد ما تحفظ الربع وتفهم معانيه اجتهد في العمل به أو بعمل في العمل بشيء منه، تفهم ربنا عايز عز وجل عايز منك إيه، مراد الله عز وجل منك إيه. ربنا عز وجل بيخاطبني في القرآن وبيكلمني عايز مني إيه في الآيات، أعمل إيه. فمثلا على سبيل المثال، مثلا قوله تعالى قل صدق الله ليس فيه دليل على قول صدق الله العظيم بعد التلاوة، ومن استدل بهذه الآية فاستدلاله خاطئ، ولكن جاءت في الرد على الظالمين وعلى الكفار، وصدق الله العظيم في كل ما قال، ولم يرد في السنة أو في إحصاء الأثر أن أحدا كان يصدق بعد التلاوة، إنما هذه البدعة جاءت من بعض المتأخرين من القراء. ولا ينبغي لأحد أن يقول صدق الله العظيم كما يفعل كما نستمع في التلاوات بعد قراءة القرآن. طبعا وجوب الحج على القادر، ومن كفر فإن الله غني على العالمين، ومن جحد الحج مع القدرة فقد خرج من دين الله عز وجل، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذه دروس مثلا تأخذ بالك من الاستمساك بالجماعة، بجماعة المسلمين، وليس المرور بجماعة فلان أو جماعة علان. الاعتصام بحبل الله، الاستمساك بالقرآن والسنة، والعيش مع جماعة المسلمين في ديار المسلمين على قلب رجل واحد، ده معنى كلمة الجماعة. هذا الكلام، هذا يعني هذا الكلام إذا خرجت جماعة من المسلمين فإنها إنما تكون مثلا بعثة إلى بلاد الكفار أو مكلفة من قبل دولة، زي بعثات مثلا تخرج من الأزهر أو من الأوقاف لبلاد خارجية يدعون الناس إلى الإسلام، أو هنخرج كلنا يعني إنسان خرج من بيته ومستحضر نية إنه خارج لله عز وجل أو مهاجر لله عز وجل يدعو إلى الله عز وجل، إنما المراد إن كل واحد داعية في مكانه، مش إن يجمع فئة معينة ويقول لي 3 أيام في الشهر أو 2 أسبوع في السنة أو 4 شهور مدى حياتك. هذا الكلام ليس عليه دليل من الإسلام. النصيحة يعني لحضرتك ألا ترد وألا تدخل معهم في جدل، لأن هذا الكلام لا فائدة من ورائه، فالجماعة مستمسكة بأصولها، وكل من دخل وأراد أن يصحح شيئا فليس له مكان بينهم. هذه بنود منصوص عليها، زي أنت داخل بيتي اتفضل يا عم الحاج تاخد وجبك، هتعلي صوتك عليه في بيت عامل فيك إيه وتهني في بيت عامل فيك إيه، أنت عارف خلاص تيجي المسجد تتعاون معانا ماشي، تتكلم بقى في كلام من ده وحاجات من دي لا ما يبقى لكش مكان وسطنا، لان دي بنود وقواعد ماشيين عليها. معايا يا حبيب؟ بس خيرية الأمة الإسلامية، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يبلغنا رمضان ونحن في خير حال، وموعدنا إن شاء الله تعالى الأربعاء القادم عقب صلاة العصر في رمضان.